فلما عجلتم عن تأليف مثله وهو من الحروف المعروفة لديكم مركب منها عرفنا بذلك أنه تنزيل من حكيم حميد لا من البشر. ووجه الاستقراء الذي دل على هذا القول أن الله في جميع القرآن في جميع السور المبدوءة بحروف مقطعة لم تذكر منها سورة واحدة إلا وجاء بعدها التنويه بشأن القرآن والرفع من شأنه، فدل هذا على هذا ولم يخلو من هذا في سائر القرآن إلا سورتان، سورة مريم وسورة القلم. أما غير ذلك فلا يذكر الحروف المقطعة إلا ذكر بعدها التنويه بشأن القرآن والرفع من أمره. قال في البقرة ألف لام ميم فأتبعه بقوله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال في آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم فأتبعه بقوله نزل عليك الكتاب بالحق الآية. وقال هنا في الأعراف ألف لام ميم صاد ثم أتبعه بقوله كتاب أنزل إليه فلا يكون في صدرك حرج منه. وقال في سورة يونس ألف لام راء ثم أتبعه بقوله تلك آيات الكتاب الحكيم. وقال في سورة يوسف ألف لام راء ثم قال والكتاب المبين الآية. وقال في الرعد ألف لام ميم راء ثم قال تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق الآية. وقال في سورة الخليل ألف لام راء ثم قال كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال في سورة الحجر ألف لام راء ثم قال تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وهكذا في سائر القرآن إلا في سورة مريم والقلم حيث أتبع الحروف المقطعة في سورة مريم في قوله كافها يا عين صاد لقوله ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وقال في القلم نون والقلم وما يسطرون مع أن هذه يحتمل أن المراد بما يسطرون هو هذا القرآن العظيم لأنه أعظم ما يسطر فيكون في مريم فقط. وقوله كتاب أنزل إليك أكثر العلماء على أن الكتاب خبر مبتدأ محذوف وحذف المسند إليه إذا دل المقام عليه نوع من الإيجاز معروف مقبول في النحو وفي المعاني لا اختلاف فيه. وهذا هو الأظهر أن قوله كتاب خبر مبتدأ محذوف هذا كتاب أنزل إليه خلافا لمن زعم أن ألف لام ميم اسم لهذه السورة وأنه في محل مبتدأ وأن كتاب خبره والمعنى السورة المسماة ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك. والقرآن يطلق على كل سورة منه أنها كتاب وأنه كتب عديدة لأنه مكتوب في صحف كثيرة كما بينه تعالى في سورة البينة حيث قال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فعبر عن القرآن بأنه كتب قيمة ولكن الأظهر هو ما عليه الجمهور أن قوله كتاب خبر مبتدأ محذوف هذا كتاب. والكتاب فعال بمعنى مفعول والمعنى شيء كلام الله مكتوب فالكتاب بمعنى المكتوب. وإنما قيل له كتاب لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ كما قال الله، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ومكتوب في صحف بأيدي الملائكة، كما قال تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفارة. وكون الكتاب بمعنى المكتوب هو فعال بمعنى مفعول، والقرآن وإن كان مكتوبا في اللوح المحفوظ فنزوله على النبي صلى الله عليه وسلم ليس أن جبريل ينظر في اللوح المحفوظ، بل الله جل وعلا يكلم جبريل بما يريد إنزاله من أنجم القرآن، فيسمعه جبريل من كلام الله على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله. وإذا تكلم الله بوحيه صعق أهل السماوات من عظمة كلام رب العالمين جل وعلا، كما جاء مبينا في الأحاديث الصحيحة. وأول من يرفع رأسه منهم جبريل فيقولون ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعه جبريل من كلام رب العالمين يتكلم به الله على الوجه اللائق بكماله وجلاله المخالف لكلام خلقه من جميع الجهات. ثم يأتي جبريل فيكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنواع الوحي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث بكثرة. ولما كان هذا القرآن مكتوبا في اللوح المحفوظ وفي الكتب عند الملائكة سمي الكتاب، وقال الله فيه هنا كتاب أنزلناه إليك. والكتاب فعال بمعنى مفعول أي مكتوب، وإتيان الفعال بمعنى المفعول مسموع في كلام العرب وليس قياسا مضطردا. وتوجد في العربية منه أوزار معروفة ككتاب بمعنى مكتوب، وإله بمعنى مألوه أي معبود، ولباس بمعنى ملبوس، وإمام بمعنى مؤتم به. فكلها فعال بمعنى اسم المفعول. وأصل مادة الكاف والتاء والباء كتب، أصل هذه المادة في لغة العرب التي نزل بها القرآن معناها الضم والجمع. فكل شيء ضممت بعض أجزائه إلى بعض فقد كتبته. ومنه قيل للكبكبة من الجيش كتيبة، لأنها طائفة من الجيش جمع بعض أطرافها إلى بعض، كما قال نابغة لبيان: ولا خير فيهم وأن سلوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. ولذا قيل للخياطين كاتبين، فالعرب تسمي الخائط كاتبا وتسمي الخياطة كتابا، لأن الخياط يضم أطراف الثوب بعضها إلى بعض. وكذلك الخراج تسميه العرب كاتبا لأنه يضم بعض أطراف الجلد إلى بعض ويخرزها فيجمعها بالسير، فقيل له كاتب لأنه ضم بعض الأجزاء إلى بعض. وفي لغة الحريري في مقاماته: وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب، يعني بهم الخياطين. ولذا تسمي العرب الخرزة الذي يجمع السير وجهها تسميها كتبة، وتسمي السير أيضا الذي يجمعها كتبة، فعلة من الكتب بمعنى الضم والجمع. ومن هذا المعنى هو تسمية الخرزة التي يجمع السير طرف وجهها في خياطة الجلود أنها تسمى كتبة، وتجمع على كتب بضم الكاف وفتح التاء. من هذا المعنى قول غيلان ذي الرمى: ما بال عينيك منها الماء ينسكب، كأنه من كلا مفرية سرب، وفراء غرفية أفعى خوارزها، مشرشل ضيعته بينها الكتب. يعني أن دمعه يسيل بكثرة، كما أن الخرز إذا اتسعت عن السير وصارت فيها فجوات انصب الماء منها من السقاء بكثرة. ولذا كانت العرب تقول اكتب بغلتك واكتب ناقتك، يعنون أن يجمع طرفي فرجها بحلقة ليا لا ينسى عليها الذكر فتحمل. وكان يقول الشاعر يهجو بني فزارة من قبائل لبيان من قيس عيلان بن مبر، كانت العرب تعيرهم بأنهم يفعلون الفاحشة مع إناث الإبل. وكان الشاعر يقول لا تمنن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسياري، يعني خط فرجها بأسيار ليا لا يزني بها إن خلا بها. وقصدنا بهذا الكلام الخبيث بيان لغة العرب للمعاني الخسيسة التافهة، لأن معاني لغة العرب يستفاد منها ما يعين على فهم كتاب الله وسنة رسوله، وإن كان مفرغا في معاني خسيسة تافهة. فنحن نقصد مطلق اللغة للمعاني التافهة التي هي تابعة لها. إذا عرفت ماذا فالكتابة مصدر سيال، سميت كتابة لأن الكاتب يضم حرفا إلى حرف ويجمع حرفا مع آخر ويحرفا مع آخر حتى تحصل من هذا نقوش وحروف تدل على معاني الكلام، ولهذا سمي الكتاب كتابا. وقوله أنزلناه إليك الظاهر أن صيغ أن الجملة الفعلية في أنزلناه إليك كتاب أنزل إليك، الجملة الفعلية في قوله أنزل إليك في محل النعت لقوله كتاب، لأن النكرات تنعت بالجمل ويربط بينها وبين النكرات بالضمير كما هو معروف، وفاعل الإنزال محذوف والأصل أنزله الله إليك، وإنما حذف الفاعل اختصارا لأن من المعلوم أن هذا القرآن العظيم المعجز الجامع لكل خير الشامل لعلوم الأولين والآخرين ليس هناك من يقدر على إنزاله إلا خالق السماوات والأرض. فلما كان المنزل معلوما كان هذا الاختصار والإيجاز في واقعا موقعه، لأن الفاعل معروف فلو حذف لما ضر حذفه. ولذا قال كتاب أنزل إليك أي أنزله الله إليك، وقد أنزله الله إليه أنجما منجما في حوالي 23 سنة. وقوله فلا يكن في صدرك حرج منه، يعني هذا الكتاب أنزله الله إليك لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فاللام في قوله لتنذر الآتي يتعلق بقوله أنزل، يعني أنزل إليك لأجل أن تنذر به وأن تذكر به، فلا تعجز عن ذلك الإنذار ولا يضيق صدرك عنه. فلا يكن في صدرك حرج منه، صدر الإنسان معروف، وإذا جاء على الإنسان أمر يثقل عليه أو يشق عليه أورثه ضيقا في صدره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشق عليه ويضيق بصدره التبليغ من حيث إن الكفار يكذبونه ويقولون له أنت كذاب، أنت ساحر، أنت شاعر، أنت كاهن، هذه أساطير الأولين علمك هذا شر. فتكذيبهم له وأذيتهم له يشق عليه، كما قال الله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، وقال قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، في القراءة الأخرى ليحزنك الذي يقولون، أي فلا يكن في صدرك حرج يضيق، يعني أوسع صدرك وتحمل الأذى وشق الطريق في تبليغ هذا القرآن العظيم والإنذار به والتذكير به. لا تضعف ولا تجبن ولا تخف من الأذى ولا يضيق صدرك به. والحرج في كلام العرب أصله معروف في كلام العرب أن الحرج في لغة العرب الضيق، وقد يسمون الشجر الملتف الذي لا تصل إليه راعية يسمونه حرجة لضيق مكانه، وقد كانوا يقولون في قصة غزوة بدر إلى أبو جهل كالحرجة، يعني لشدة ازدحام قريش عليه وصيانتهم له، يقولون أبو الحكم لا يخلص إليه كالشجرة الملتف عليها الشجر لا يمكن أن يوصل لها. هذا أصل الحرج في لغة العرب الضيق، وقد بيناه في قوله يجعل صدره ضيقا حرجا، يجعل صدره ضيقا حرجا، وكون الحرج هو الضيق هذا هو المعروف في لغة العرب. ومنه قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي ما جعل عليكم من ضيق وأحرجه أوقعه في الحرج. ولذا سميت الطلقات الثلاث المحرجات، لأنها تضيق على صاحبها وتمنعه من رجعة امرأته، واليمين قد تكون محرجة لأنها تمنع من المحلوف عليه. وهذه المعاني معروفة في كلام العرب. ومنه قول عمر بن أبي ربيعة أو جميل بن معمر على الخلاف المعروف في الشعر المشهور، قالت وعيش أبي وحرمتي إخوتي لأنبهن الحي إن لم تخرجي، فخرجت خوف يمينها فتبسمت فعلمت أن يمينها لم تحرجي، أنها يمين ليست مضيقة وأنها كلا شيء. وكذلك قول العرج بن عمرو بن عثمان عودي علينا ربة الهودجي إنك إلا تفعلي تحرجي، يرويه كثير من رواه إنك إلا تفعلي تحرجي، أي تقعي في الحرج الذي هو الإثم والضيق بالذنوب. والأظهر أن أصله تحرجي، أي توقعي صاحبك في حرج وضيق حيث هجرته. هذا أصل حرج في لغة العرب، وعليه فالآية كقوله فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كلب، وكقوله فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وروي هنا عن جماعة من كبار المفسرين أن الحرج في هذه الآية الشك، أي فلا يكن في صدرك شك منه أنه منزل من الله جل وعلا. وعلى هذا فالآية كقوله فلا تكونن من الممترين، أي من الشاكين، فقوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وتفسير الحرج في آية الأعراف بالشك في هذا الموضع قال به جماعة من أجلاء المفسرين وعلماء العربية، يقولون إنه مع أنه روي عن بعض أجلاء أهل التفسير أنه سائغ في اللغة العربية، لأن الشاك قلق صدره ضيق لا يميل إلى طرف الإثبات ولا إلى طرف النفي. ومما يؤيد هذا أن الريب في جميع القرآن معناه الشك، كقوله لا ريب فيه أي لا شك فيه، مع أن أصل الريب في لغة العرب مصدر رابه يريبه ريبا إذا أزعجه وأقلقه. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم رأى وديا حاقفا فقال لا يريبه أحد، يعني لا تزعجوه ولا تقلقوه ولا تنفروه لأنكم محرمون، لا يجوز لكم إزعاج الصيد. ومن هذا المعنى قول توبة بن الحمير وكنت إذا ما جئت ليلة فرقعت وقد رابني منها الغداة سفورها، رابني يعني أزعجني وأقلقني لأن أهلها كانوا شكوه إلى الوالي فأهدر دمه إن زارها، وكان إذا جاءها لبست برقعها عنه فلما فأنذروها وأنها إن أعلمته فعلوا بها وفعلوا، فلما زارها سفرت وكشفت عن وجهها فشرد توبة بن الحمير هاربا. وقال وكنت إذا ما جئت ليلة فرقعت وقد رابني منها الغداة سفورها، فعلم أنها ما كشفت عن وجهها إلا لأن النار تحت الرناب. والشاهد أن قوله وقد رابني منها أزعجني وأقلقني، وأن الريب أصله الإزعاج والإقلاق، وهو في القرآن يطلق على الشك، لأن نفس الشاك غير مطمئنة، بل هي طريقة مضطربة لا تدري أتميل إلى طرف النفي أو إلى طرف الثبوت. وهذا معنى قولي فلا يكن في صدرك حرج منه. وقوله لتنير به، التحقيق أنها لام كي المعروفة بلام التعليل، والفعل منصوب بأن مضمرة بعدها، وهي تتعلق بقوله أنزل، يعني أنزل إليك هذا الكتاب لأي حكمة أنزل إليك، لتنذر به وذكرى للمؤمنين. وقوله لتنذر أصله مضارع أنره ينذره إنارا، والإنار في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو خصوص الإعلام المقترن بتهديد خاصة وتخويف، فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذارا، لأن الإنذار الإعلام المقترن بتخويف وتهديد خاصة، وأصل ماضي هذا الفعل أنذر بالهمزة، وكان لو جرى على الأصل لقيل لتؤنر به، لكن القاعدة المقررة في فن التصريف أن كل فعل بني ماضيه على أفعل أن همزة أفعل تحذف وجوبا بقياس مضطرب في مضارعه واسم فاعله واسم مفعوله، ومفعول النار هنا محذوف أي لتنير به، وقد دل عليه التفصيل أي لتنير به الكفار المتمردين العاتين، وتذكر به المؤمنين. فالقرآن إنذار لقوم تمردوا وعتوا، وتذكرة وبشرى لقوم آخرين، فقوله فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، والمعنى أنزلنا إليك هذا الكتاب لتخوف به الخلق الذين كذبوه ولم يتبعوه. وفي هذه الآية الكريمة وأمثالها من الآيات زواجر عظيمة ينبغي لنا أن نعتبرها، لأن خالقنا جل وعلا بين لنا في أول هذه السورة الكريمة سورة الأعراف من هذا المحكم المنزل الذي هو آخر كتاب نزل من السماء على آخر نبي بعثه الله في أرضه صلوات الله وسلامه عليه، قال إنه أنزل عليه هذا الكتاب ليخوف به الخلق من عقوبات خالق السماوات والأرض وسخطه، فإنه الجبار الأعظم الذي إذا سخط عاقب العقوبة المهلكة المستصلة. فبهذا يجب علينا أن نتأمل في معاني القرآن ونعرف أوامر ربنا التي أمرنا بها فيه ونواهيه التي نهانا عنه، ونخاف من هذا الإنذار والتهديد الذي أنزل هذا القرآن على الرسول ليفعله بمن لم يعمل بهذا القرآن العظيم. فالإنسان يجب عليه أن يتدبر هذا القرآن العظيم وينظر أوامره وينظر نواهيه ويعمل بما فيه من الحلال والحرام، فالحلال ما أحله الله في هذا الحرام، وبينته السنة الكريمة، والدين ما شرعه الله، لأنه لا حكم إلا لله، فكل الأحكام هي لله، والتشريع لله، والتحليل والتحريم لله. وقد أنزل علينا هذا الكتاب ليخوفنا إذا لم نعمل بما فيه من العبر والآيات، فنحل حلاله ونحرم حرامه ونعتقد عقائده ونعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه ونعتبر بما فيه من الأمثال، وتلين قلوبنا لما فيه من المواعظ وضروب الأمثال. فهذا الإنذار لا ينبغي للمسلم أن يمهله ويعرض عنه صفحة. وقوله وذكرى للمؤمنين، الذكرى هنا مصدر مؤنث تأنيثا لفظيا بأليف التأنيث المقصورة، وأصله بمعنى التذكير